سول حمل نيبات نغارت يمل سنس يقاس نصومي سكر سغور أسابر لي عونا ربي وانا ضروري لي منسي يقا وحداني وراد أسلي ميميتسي See ya.